تارك هذه الأعمال جحودا ونحو ذلك. وعليه فهذا التقسيم تقسيم بدعي، وأتى بكلام شيخ الإسلام هنا، وإن كان في الحقيقة من باب يعني البيان والتوضيح، أن شيخ الإسلام هو نفسه رحمه الله تعالى في كلامه غير هذا الكلام، ورد في كلامه أنه استعمل هذا الاصطلاح، إنه الأصول والفروع استعملهم، فدل على أن المقصود في كلامه هنا ليس مطلق هذا الاصطلاح، وإلا موجد في كلام أهل العلم وغيرهم من الفقهاء خصوصا هذا الاصطلاح، وهو أنه هناك مسائل من الممكن أن يطلق عليها مسائل الأصول، وهناك مسائل يطلق عليها مسائل فروع. هذا اصطلاح موجود، لكن شيخ الإسلام هنا يرد على أصحاب البدع الذين يؤصلون لمسألة أن مسائل الاعتقاد فقط هي التي تسمى، أو هي التي فيها يكون مسائل الكفر وتسمى مسائل أصولية ونحو ذلك، لا بل قد يكون من المسائل العملية ما هو كذلك من مسائل الإيش؟ الأصول، كما ما هي في مسألة الصلاة، في الزكاة، في الصيام نحو ذلك، هذه أركان من أركان الدين، وإن كانت ليست مسائل إيش؟ اعتقادية، وإنما مسائل عملية. ولذلك قال: فأما التفريق بين نوع وتسميته مسائل الأصول، وبين نوع آخر وتسميته مسائل الفروع، فهذا الفرق ليس له أصل لا عن الصحابة ولا عن التابعين لهم بإحسان ولا أئمة المسلمين، وإنما هو مأخوذ عن المعتزلة وأمثالهم من أهل البدع، وعنهم تلقاه من ذكره من الفقهاء في كتبهم. هو تفريق متناقض، فإنه يقال لمن فرق بين النوعين: ما حد مسائل الأصول التي يكفر المخطئ فيها؟ يعني حط لنا حد يعني لهذا. وما الفاصل بينهما وبين مسائل الفروع؟ فإن قال: مسائل الأصول هي مسائل الاعتقاد، ومسائل الفروع هي مسائل العمل الفقهي، يعني كل مسائل الفقه. قال: قيل له: فتنازع الناس في محمد صلى الله عليه وسلم هل رأى ربه أم لا. مسألة دي عملية ولا اعتقادية؟ اعتقادية، ومع ذلك النزاع فيها لا يكفر به أحد، من يقول رأى من يقول لم يرى لا يكفر به أحد، وهي مسألة عقائدية. إذن ليس كل مسائل الاعتقاد يكون المخالف فيها كافرا. نعم. قال: وفي أن عثمان أفضل من علي، أم علي أفضل؟ ودي مسألة أيضا من مسائل الإيش؟ الاعتقاد، أيضا مسائل الاعتقاد، ومع ذلك لا يكفر المخالف فيها. قال: وفي كثير من معاني القرآن وتصحيح بعض الأحاديث هل هي من المسائل الاعتقادية العلمية أم لا؟ كثير في الحقيقة، يعني على سبيل المثال الآخر، يعني أمثلة أخرى، مسألة العرش خلق أولا أو القلم مثلا، هذه مثل هذه المسائل، هذه مسائل اعتقادية، ومع ذلك المخالف فيها لا يكفر، في الوقت الذي ربما تكون هناك مسائل عملية يكفر فيها الإيش؟ المخالف لما عليه أهل السنة، كمثلا مسألة ترك الصلاة، يعني سواء جحودا أو مطلقا، موجود في كلام أهل السنة أنه يكفر أم لا؟ موجود في كلام أهل السنة، وهكذا. قال: وإن قال الأصول هي المسائل القطعية، قيل له: كثير من مسائل العمل قطعي، يعني لو هو بيقول إن الأصول عندي هي المسائل التي فيها قطع، وأما المسائل التي هي ظنية أو أدلتها يعني ظنية أو دلالتها ظنية، ممكن يبقى الكلام باعتبار الدليل، وممكن يبقى باعتبار الإيش؟ المدلول. فإن كان يقصد دلالتها ظنية، فكذلك هناك مسائل كثيرة من مسائل العمل دلالتها قطعية، إن كان يقصد دليلها قطعي فهناك كثير من مسائل العمل دليلها قطعي، زي ما قلنا الصلاة والزكاة أدلتها أدلة إيش؟ قطعية، دلالتها دلالة قطعية وهكذا. وكثير من مسائل العلم ليست قطعية، في مسائل كثيرة من مسائل العلم الاعتقاد مش قطعية، زي المسائل اللي سبق الكلام عليها هذه، بدليل ان العلماء عملوا ايه؟ اختلفوا فيها. نعم. وكون المسائل قطعية او ظنية هو من الامور الاضافية، يعني ممكن تكون موجودة عند انسان قطعية وموجودة عند انسان اخر ظنية. نعم. وقد تكون المسألة عند رجل قطعية، قطعية لظهور الدليل القاطع لها، كمن سمع النص من الرسول صلى الله عليه وسلم وتيقن مراده منه. وعند رجل لا تكون ظنية فضلا على عن أن تكون قطعية لعدم بلوغ النص إياه، أو لعدم ثبوته عنده، أو لعدم تمكنه من العلم بدلالتها، وارد جدا هذا. ولذلك الذين بنوا تأصيلهم على أن العذر يكون في مسائل العمل وليس في مسائل العلم، هذا تأصيل غير صحيح، وأن كثيرا من مسائل العمل يكفر بها المخالف، وأن كثيرا من مسائل العلم الاعتقاد يعني لا يكفر بها المخالف، زي الأمثلة تقدمت، مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه، القلم أولا ولا العرش ونحو ذلك. نعم. ثم قال: المبحث الثاني عشر، التفرقة بين كفر النوع وكفر العين. التفرقة بين كفر النوع وكفر العين، وهذه مسألة أخرى من مسائل الإيمان والكفر مهمة جدا، وهي التفرقة بين كفر النوع وكفر العين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن القول قد يكون كفرا، فيطلق القول بتكفير صاحبه، ويقال من قال كذا فهو كافر، لكن الشخص المعين الذي قاله لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها. وهذا كما في نصوص الوعيد، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فهذا ونحوه من نصوص الوعيد حق لكل حق، لكن الشخص المعين لا يشهد عليه بالوعيد، فلا يشهد لمعين من أهل القبلة بالنار لجواز ألا يلحقه الوعيد لفوات شرط أو ثبوت مانع، فقد لا يكون التحريم بلغه، وقد يتوب من فعل المحرم، وقد تكون له حسنات عظيمة تمحو عقوبة ذلك المحرم، وقد يبتلى بمصائب تكفر، وقد يشفع فيه شفيع مطاع، وهكذا الأقوال التي يكفر قائلها. قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق، وقد تكون عنده ولم تثبت عنده، أو لم يتمكن من فهمها، وقد يكون قد عرضت له شبهات يعذره الله بها. فمن كان من المؤمنين مجتهدا في طلب الحق وأخطأ، فإن الله يغفر له خطأه كائنا من كان، سواء كان في المسائل النظرية أو العملية، وهذا الذي عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجماهير أئمة الإسلام. يعني تفرق بين كفر النوع وكفر العين، والمقصود بالنوع نوع المسألة، هذه المسألة من مسائل الكفر أم لا؟ طيب، إذا حكمنا عليها أنها من مسائل الكفر، مثلا السجود لغير الله عز وجل، هذه شعبة من شعب الكفر وصورة من صور الكفر. ومن سجد لغير الله، ها، ومن سجد لغير الله يكون كافرا، ها، ارتكب فعل كفر وعليه. فالسجود لغير الله كفر، والساجد لغير الله قد اتى كفرا، لكن لا يقال فلان الذي سجد لغير الله كافر الا بعد استيفاء شروط معينة وانتفاء موانع، وعليه. فيفرق بين النوع والعين، يفرق بين الفاعل ومقصد فعله، وعليه. فالنوع هذا كفر لا خلاف عليه بين أهل العلم، لا بأس. أما فاعل الكفر فلا يلزم في كل حال أن يكون كافرا. لماذا؟ لاحتمال أن يكون هناك مانع من الموانع التي تمنع من الحكم عليه بالكفر. ومن هذه الموانع الجهل، من هذه الموانع الإكراه، من هذه الموانع التأويل ونحو ذلك، فضلا عن أن تتوافر فيه شروط لا بد من توافرها. إنه يكون هو أصلا مسلم، هو نفسه يكون هو نفسه مسلم، كذلك أن يكون بالغا عاقلا ونحو ذلك. ولذلك لا بد من التفريق بين نوع الكفر وفاعل الكفر في الحكم، فإنه يكون ربما فعل الشيء كفر ومقطوع به في كلام أهل العلم، لكن فاعل هذا الكفر قد لا يكون كافرا لوجود المانع. فسجود الإنسان لغير الله كفر، وسجود معاذ لغير الله لما سجد للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل كفر، أما فاعله فليس بكافر بنص الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكفره ولم يأمره أن يأتي بالشهادتين مرة أخرى، بل علمه صلى الله عليه وسلم وبين له وعليه. فإن وجدت شبهة الجهل فهذا يمنع من تكفيره، فلا بد من التفريق بين العين وبين الأسف النوع والعين. نعم. ولذلك يقول شيخ الإسلام إن القول قد يكون كفرا، فيطلق القول بتكفير صاحبه ويقال من قال كذا فهو كافر، لكن الشخص المعين الذي قاله لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها. وهذا كما في نصوص الوعيد. إذن لو قال لنا ما كنت أعلم أن هذا كفر، فهذا يمنع من تكفيره وهذا يعذر بجهله. أما بعد البيان والحجة فإنه لا يعذر في ذلك. لماذا؟ لأنه قد بلغته الإيش؟ الحجة وآتته البينات، فلا يعذر إلا إن وجد مانع آخر، كأن يكون عالما بالتحريم عالما بالحكم لكن وجد مانع آخر، الإكراه مثلا، فكأن أكره على هذا الفعل مع علمه بحرمته، فعند ذلك أيضا هيمتنع الفعل وهيعذر بالإكراه أو هذا المانع الذي لحق به. هو في كل الأحوال إذا قال أنا أجهل، إذا قال أنا مكره وكان الإكراه معتبرا فهو على إسلامه. أقول هذا ارتكب كفرا، ارتكب كفرا. أما هو نفس المعين ها؟ لا، أنا ما أقدرش أقول دلوقتي هو مش بكافر. تمام، لابد من استيضاح حاله، فنقول هذا الفعل كفر. لو رأينا إنسانا ساجدا لإنسان آخر أو لغير الله نقول هذا الفعل كفر، يا فلان كيف تفعل هذا الفعل وهو كفر بالله عز وجل، ألا تعلم؟ فإن قال أنا أعلم وكذا وكذا فأقمنا عليه الحجة وأصر فهو كافر. أما قبل أن أعلم أنا أنه ليس عنده موانع، فلا يجوز لي أن أقول هذا الفلان فلان هذا كافر. لماذا؟ لاحتمال وجود ليش المانع، لاحتمال وجود المانع. أما إذا انتفى المانع فلا بأس، كأن أكون أنا أعلم أنه عاقل مسلم عاقل بالغ غير مكره، عندي علم بذلك، بلغته المسألة ولا شبهة عندي فيما أظن، أو هذا معلوم من الدين عنده بالضرورة، فلا يلزم عند ذلك أن أسأله. ومن الممكن أن أقول فلان كافر بعينه عند ذلك. لماذا؟ لأنه توافرت عندي كل الشروط وانتفت عندي إيش؟ كل الموانع. يعني لو خرج الآن مثلا واحد في وسائل الإعلام وقال لا يوجد شيء اسمه الصلاة في الإسلام، وأنا أعلم أنه بالغ وعاقل وإنه ليس عنده من يكره على ذلك وأنه فعل ذلك مختارا، هذا ما يعذر بجهل ولا يحتاج إلى حجة، لأن الحجة قامت بالإيش؟ بانتشار العلم في هذه الإيش؟ في هذه المسألة قامت الحجة، وهذا هو المعلوم من الدين بالضرورة. ماله؟ لماذا؟ لأنه فعل ذلك ماذا؟ متأولا مش جاهلا. فعل حاطب بن أبي بلتعة اللي هو الجاسوسية، لما فعل الجاسوسية رضي الله عنه لم يكفره النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه فعل ذلك متأولا، فعل ذلك متأولا. وفي موضوع الجاسوسية في تفاصيل بين أهل العلم، إنه لا يلزم أن يكون الجاسوس كافرا، لا يلزم من ذلك أن يكون الجاسوس كافرا. لماذا؟ لأنه قد يفعل ذلك تأويلا، قد يفعل ذلك شهوة لمال نحو ذلك، ولا يفعله ولاء ولا ردة ولا رجوعا عن الإسلام ونحو ذلك. نعم. وإن كان على الراجح من أقوال العلماء أن الجاسوس يقتل، على الراجح من كلام العلماء أن الجاسوس يقتل، وإن كان لا يلزم تكفيره لكن يقتل على الراجح من كلام العلماء. قال: وقال القاسمي حاكيا عن شيخ الإسلام: المقصود أن مذاهب الأئمة مبنية على هذا التفصيل بالفرق بين النوع والعين، بل لا يختلف القول عن الإمام أحمد وسائر أئمة الإسلام كمالك وأبي حنيفة والشافعي أنهم لا يكفرون المرجئة الذين يقولون الإيمان قول بلا عمل، ونصوصهم صريحة بالامتناع عن تكفير الخوارج والقدرية وغيرهم. لكن لا يمنع أن هناك بعض أهل الحديث، وهو مشهور في مذهب الإمام أحمد، هناك بعض أهل الحديث يقولون بكفر الخوارج، مسألة خلافية، لكن الراجح والصحيح أنهم ليسوا بكفار، وهو قول الجمهور. قال: إلى أن قال: والإمام الشافعي لما ناظر حفص الفرد من أئمة المعطلة في مسألة القرآن مخلوق، قال له الإمام الشافعي: كفرت بالله العظيم، وكفره ولم يحكم بردته بمجرد ذلك، ولو اعتقد ردته وكفره لسعى في قتله. هو يقصد بالعبارات دي القاسمي رحمه الله حكاية عن شيخ الإسلام، أن الشافعي اعتبر فعله هذا فعل كفر، وإن لم يلزم معه يعني تنزيل حكم الرد عليه. نعم. قال: ولو اعتقد ردته وكفره لسعى في قتله، وأفتى الناس بقتل دعاتهم مثل غيلان القدري والجعد بن درهم وجهم بن صفوان إمام الجهمية وغيرهم، وصلى الناس عليهم ودفنوهم مع المسلمين، وصار قتلهم من باب قتل الصائل لكف ضررهم لا لردتهم، ولو كانوا كفارا لرآهم المسلمون كغيرهم. يعني هو يقصد من ذلك انه لا يلزم ان يكون الانسان قد اتى كفرا، لا يلزم معه ان يكون كافرا بعينه، ان يكون كافرا بعينه، فقد يوجد مانع يمنع من هذا الايش التكفير لهذا المعين، لهذا المعين. وان كان ايضا هذا الكلام الاخير لا يمنع أن هناك من أهل العلم من كفروا أعيان هؤلاء وحكموا بردتهم كم فعل الكفر وهو سكران بالفعل، لأنه هذا عاقل ولا غير عاقل في هذا الوقت؟ غير عاقل، لأنه العقل هو مناط التكليف، وهذا قد ذهب عقله، سكران مش شارب خمر فقط. فرق بين شرب الخمر والسكر، لأنه قد يشرب الخمر ولا يسكر. نعم، لا مانع حتى لو كان متسببا، لأنه لما شرب الخمر زال عقله. ولذلك تجد هذا له توابع حتى في الفقه الصحيح في كلام العلماء في طلاق السكران أنه لا يقع. نعم نعم، يعني تأويل، شرب تأويلا، كلمة تأويل، تأويل يعني بيفسرها بطريقة غلط، فسرها بطريقة غلط حتى لو بكيفه، بس مفسرها بطريقة خطأ. نعم. قال المبحث الثالث عشر، قال ما يثبت به عقد الإسلام، ما يثبت به عقد الإسلام. قال يثبت عقد الإسلام بالنطق بالشهادتين، دي أول واحد، يعني بما يثبت عقد الإسلام، يعني بما أو بماذا نحكم للناس بالإسلام، يعني أقول هذا مسلم بأي شيء أحكم؟ أول شيء نطق الشهادتين. قال ونقل غير واحد الإجماع على ذلك، ثم يطالب بعد ذلك بالصلاة والزكاة وسائر أمور الشريعة، ويعاقب على تقصيره في شيء منها كما حددته الشريعة. واشترط بعض أهل زماننا لثبوت عقد الإسلام التحقق من شروط صحة الشهادتين التي ذكرها بعض العلماء من العلم والمحبة والانقياد واليقين وغير ذلك، جهل وغلو. هنا كلام بقى واحدة واحدة كده، انه بما يثبت الاسلام، اول شيء يثبت بالاسلام نطق الشهادتين، من نطق الشهادتين اثبتنا له الاسلام. ونقل غير واحد الاجماع على ذلك، ثم يطالب بعد ذلك بالصلاة والزكاة وسائر امور الشريعة، لكن لا يقال له عندما يأتي ويقول انا اريد ان ادخل في الاسلام، نقول له تأتي بالشهادتين وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتفعل وتفعل وتفعل وتفعل وتفعل، لا، إنما نقبل منه الإسلام بالشهادتين، ثم نأمره بعد ذلك بسائر أحكام الإسلام سواء العملية أو العلمية. قال واشتراط بعض أهل زماننا لثبوت عقد الإسلام التحقق من شروط صحة الشهادتين التي ذكرها بعض العلماء من العلم والمحبة والانقياد واليقين وغير ذلك، جهل وغلو. بعض أهل العلم ذكروا أنه من شروط لا إله إلا الله العلم والمحبة واليقين وكذا، اللي بنسميه احنا شروط لا إله إلا الله. فبعض الناس قال لا بد من سؤاله عن هذه الإش الشروط وصحتها عنده، وهذا جهل كما قال وغلو، ولا دليل عليه، فلا يعرف لا في دليل في القرآن ولا في السنة أنه يشترط هذا الشرط، فضلا عن أن هذه الأعمال أعمال قلبية ولا أعمال جوارح؟ أعمال قلبية، وهي إنما تنفع صاحبها فيه الأعمال. قال فإن أكثر هذه الشروط من أعمال القلوب وليست من أعمال الجوارح، ولا سبيل لهم لتحقيقها. ده احنا لو سألنا بعضنا، ممكن كثير مننا لو قلنا له قول شروط لا إله إلا الله المشهورة عند العلماء، مش هيعرف يعد منها خمسة ولا حاجة، يبقى كده ده لا يثبت له الإسلام. نعم. قال ثم إن أعمال الدنيا مترتبة على الظواهر، والله سبحانه أعلم بالسرائر. واشترط بعض العلماء كذلك لثبوت عقد الإسلام إضافة الصلاة والزكاة إلى الشهادتين، وهذا القول بدعة لإجماع السلف على خلافه، والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة أكثر من أن تحصر. فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ونفصل الآيات لقوم يعلمون. الحقيقة أن دي من النصوص التي احتج بها أصحاب هذا القول، إن هم قالوا لابد مع الشهادتين أن يأتي بالإيش؟ بالصلاة والزكاة. وقال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. طيب، الروايات دي ممكن يكون فيها الشبهة دي؟ ممكن، اللي هي لزوم الصلاة والزكاة مع الايه؟ مع الشهادتين. ما الذي يرد على هذه الشبهة؟ النصوص الايش؟ الاخرى التي لم يذكر فيها الصلاة ولا والزكاة، واكتفي فيها بماذا؟ بالشهادتين. نعم. انه الاجماع على الشهادتين، تمام. والاجماع ده مستند للادله، فهذه الادله التي ترد على ذلك. هاي تمام، الى ان تصلي. صحيح، بالفعل، عقلا حتى غير سائغ. لو جاء انسان يريد الاسلام مثلا قبل صلاة الظهر مثلا بساعة او نحو ذلك، فهل يقال له انتظر حتى تأتي صلاة الظهر لاجل ان تقيم الصلاة معها ونحو ذلك؟ وهكذا يعني. ايوه، في تكفيره بعد اسلامه، اما في قبول اسلامه فإنه يكفي النطق بالشهادتين، بل هيأتي كلام إن شاء الله نعلق عليه إنه غير الشهادتين كمان، ما يدل على الشهادتين من قرينة أو لفظ يستعمله الناطق يدل به على الشهادتين. ده من شروط صحة الإسلام، ده بعد الدخول، إنما احنا بنتكلم هنا على بما يدخل الناس في الإسلام، فيدخلون بماذا؟ بالشهادتين، بل وبما يدل على الشهادتين، ولا يشترط ذلك لفظا في حق بعض الناس، مثل من لا يحسنها، ما بيعرفش يقول لا إله إلا الله، أو من ظن أنها يعبر عنها بلفظ آخر، أو لا يعرفها فعبر بلفظ آخر، مثل الذين قالوا لخالد بن الوليد رضي الله عنه، قالوا ماذا؟ صبئنا صبئنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قتلهم: اللهم إني أبرأ إليك من فعل خالد. وكذلك أيضا لو قال أسلمت أو أنا مسلم، كل هذا يقبل به منه الإسلام. نعم. قال: وعن أسامة رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فصبحنا الحرقات من جهينة، يعني منطقة تسمى الحرقات من جهينة، فأدركت رجلا فقال لا إله إلا الله، قال: فطعمته فوقع في نفسي من ذلك، قال: فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قال: قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح. قال: أشققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ فما زال يكررها حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. فهذا الحديث فيه دليل على الاكتفاء بماذا؟ لا إله إلا الله، وليس كذلك إيش؟ محمد رسول الله، وعليه فالاكتفاء بشهادة التوحيد يكفي، أو ما يدل عليها لمن لا يحسنها يكفي. والعلماء في كلامهم حتى في مسألة الشهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لهم تفاصيل، لكن أنا مش يعني مش عايز نقف كتير عشان الكتاب نحاول نخلصه يعني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه: قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة. قال: لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك. فأنزل الله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء هو أعلم بالمهتدين. الشاهد من الأحاديث قبول الإسلام بنطق لا إله إلا الله. قال: وكذلك يثبت عقد الإسلام لمن ولد لأبوين مسلمين. هذه سبب آخر يقبل به الإسلام، فإن من ولد لأبوين مسلمين في الحقيقة، وأضف كذلك لهذه العبارة: أو أحدهما كذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، أو كما قال. فينسب الولد لأعلى الأبوين دينا، فمن ولد لأبوين أو لأحدهما مسلما نسب إليه. نعم. أو كانت ولايته للمسلمين منذ صغره قبل بلوغه الحلم، يعني إن الولد ده من صغر المسلمين هم اللي مربينه، منفصل عن والديه الكفار، والمسلمين هم اللي ربوه، هم اللي كان في رعايتهم، فهذا أيضا حكمه يحكم له بالإسلام. وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. ولم يقل: أو يسلمانه، لأن الفطرة هي الإسلام. قال الله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال: ومن ثبت له عقد الإسلام. طيب، قبل ما ندخل في دي، هناك سبب ثالث الشيخ حفظه الله وإن كان لم يذكره لكن مذكور في كلام العلماء، سبب ثالث وإن كان محل خلاف بين أهل العلم، لكن هذا السبب على الصحيح من أقوال العلماء يقبل به الإسلام ويثبت به الإسلام لصاحبه، وهو الصلاة. الصلاة، فمن رأيناه يصلي أو علمنا أنه يصلي شهدنا له بالإسلام، شهدنا له بالإسلام، وإن لم ينطق الشهادتين كان يعرف عنه أنه كافر، فرأيناه يصلي أو علمنا أنه يصلي فهذا يثبت له الإسلام. مما يدل على ذلك إرسال النبي صلى الله عليه وسلم سرية لقبيلة تسمى خثعم، فلما وصل إليهم المسلمون فتحصن أهل هذه القبيلة من المسلمين بالسجود، زي الجماعة اللي قالوا لخالد صبيئنا، دول راحوا عاملين إيه؟ راحوا ساجدين على الأرض وبقوا يقولوا إن هم بيصلوا، فأعملوا فيهم القتل، أي المسلمون أعملوا فيهم القتل. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم حزن حزنا شديدا، وواداهم النبي صلى الله عليه وسلم بنصف دية، يعني عطى أهليهم بنصف دية، نصف دية، نصف دية، وطبعا كمسألة فقهية ما عطاهمش دية كاملة. ليه؟ في حكم من أعان على نفسه، في حكم من أعان على نفسه، فده يبقى نص دية مش دية كاملة. نعم. إذن فالسبب الثالث هو الصلاة. نعم. قال: ومن ثبت له عقد الإسلام يصير معصوم الدم والمال والعرض، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. دخل في الإسلام خلاص صار معصوم الدم والمال والعرض، ولا يستحل عرضه ولا ماله ولا دمه إلا بما يخرجه مرة أخرى من الإسلام بالبينات الصحيحة الواضحة. يقول: ولا يجوز لأحد إكفاره وإخراجه من ملة الإسلام بوقوعه في شيء من الكفر العملي أو الاعتقادي جاهلا بحكمه إلا بعد إقامة الحجة الشرعية. وصفة قيام الحجة كما قال ابن حزم رحمه الله: أن تبلغه فلا يكون عنده شيء يقاومها. إن الحجة واضحة بينة وهو ما عندوش ردود أخرى ترد هذه الحجة خلاص. وقال شيخ الإسلام: حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها ممن يعرف الحكم الشرعي من سلطان أو أمير مطاع. وقال الشيخ سليمان بن سحمان: الذي يظهر لي والله أعلم أنها لا تقوم الحجة إلا بمن يحسن إقامتها، وأما من لا يحسن إقامتها كالجاهل الذي لا يعرف أحكام دينه ولا ما ذكره العلماء في ذلك فإنه لا تقوم به الحجة فيما أعلم والله أعلم. والحجة يشترط أن تكون من الكتاب والسنة، وأن تكون واضحة لا لبس فيها، تقطع كل شبهة عند الرجل الذي تقام عليه الحجة. وبعض المسائل لا يحتاج إلى عالم، مثال الذي يخطئ في آية من القرآن فهذا يكفيه أن يؤتى له بالمصحف مثلا، فإن كابر بعد ذلك وأنكر كفر. لو في إنسان بيقرأ آية مثلا من القرآن خطأ، وهذا الخطأ لحن فاحش، لحن يكون مدلوله الكفر، مدلوله الكفر، مثلا كأن يقول فويل للمصلين ولا يأتي بالآية التي بعدها ويقول هذا هو القرآن، لا ما فيش الآية الأخرى هذه، فهذا يؤتى له بالمصحف ويقال له لا أهي الآية أهي، وتبين له، فإن أصر يغفر لأنه هو مصر على أنه يصف المصلين أن هم إيش لهم الويل ونحو ذلك. المبحث الرابع عشر: حكم سب الدين أو سب الله عز وجل أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، هو طبعا دي مسألة بيوردها لتعلقها أيضا بالبحث، هل يعذر من يسب الدين؟ هل يعذر من يسب الله؟ هل يعذر من يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ممكن يعذر يا أخوانا؟ ممكن يتصور ان ممكن حد يعذر؟ ممكن، لو في ايش مانع يمنع، لو هو مجنون هيعذر بالايش؟ بالجنون. لو هو مكره يعذر ولا لا يعذر؟ يعذر. والا عمار بن ياسر رضي الله عنه الم يقل كلاما سيئا في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال قال شيخ الإسلام: إن الساب إن كان مسلما فإنه يكفر ويقتل بغير خلاف، وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم، وقد تقدم من حكى الإجماع على ذلك إسحاق بن راهويه وغيره. وقال: في من سبه صلى الله عليه وسلم فإن من سبه أو شتمه ممن يظهر الإقرار بنبوته دليل على فساد اعتقاده وكفره به، بل هو دليل على الاستهانة به والاستخفاف بحرمته، فإذا قام دليل على الباطن لم يلتفت إلى ظاهر قد علم أن الباطن بخلافه. يبقى حكم سب الدين أو سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم كله إيش؟ كفر، كل كفر. الذي يسب الدين الذي هو الشرع الذي جاء به الرسول هذا كفر. طيب تفصيل بقى آخر. قال: وقال الشيخ عليش المالكي: إن قصد الشريعة المطهرة والأحكام التي شرعها الله لعباده على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم فهو كافر قطعا. واحد بيسب الملة الشريعة الديانة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر قطعا، إن أظهر ذلك فهو مرتد، فإن تاب وإلا قتل، وإن لم يظهره فهو زنديق يقتل ولو تاب، وخصوصا ليسب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وإن قصد حال الشخص وتدينه فهو سب المسلم ففيه الأدب باجتهاد الحاكم ويفرق بين القصدين. بيقول يعني إنه في قول آخر إنه إذا كان يقصد حال الشخص خلق الشخص يعني بيسب بيقول له بيسب الدين مثلا أدينك كذا ونحو ذلك، يقصد به خلق الشخص طريقة الشخص، يقول: وإن قصد حال الشخص وتدينه فهو سب المسلم ففيه الأدب باجتهاد الحاكم ويفرق بين القصدين. مهمة جدا العبارة دي، بالإقرار والقرائن. لماذا؟ لأن بعض الناس هيطلق ويقول لك بس إن العلماء قالوا لو قصد سب خلق الشخص. طيب ويجي واحد يقول أنا ده أنا قصدي سب خلقه. لا، اللي هيظهر الفرق ماذا؟ القرائن والإقرار. طب الإقرار هو مش هيقر، القرائن، القرائن تثبت ذلك. ولذلك لو هناك قرائن تثبت أنه يقصد الديانة الشرع التشريع فهذا يكفر. والحقيقة إنه مسألة سب الدين المشهورة في قطاع كبير من الناس الغالب فيها أنها كفر، والعياذ بالله، ولا عذر فيها بالجهل، لأن غالب هؤلاء عندهم أو يأتون بقارينة تدل على إرادة الديانة والتشريع. وأن كثيرا منهم بعد ما يسب الدين يقول للآخر كفرتني ونحو ذلك. إذن هو يعرف أن هذا كفر ومع ذلك يرتكب ويجتري عليه. قال: وبعضهم يجعل القصد الثاني كالأول في الحكم، وبعض العلماء لا يفرق. وبعض العلماء لا يفرق يعني ماذا؟ يعني لا يقول بمسألة إن قصد سب خلق الرجل، إنما يقول بظاهر كلامه هو سب الدين، والدين هو الملة، هو الشريعة التي جاء بها الأنبياء، وعليه فحكمه يكون هذا كفر ما لم يوجد مانع عنده آخر. قال: وأجابت لجنة هيئة كبار العلماء بالديار السعودية عن قول السائل: ما حكم ساب الدين إن كان جاهلا؟ هل يعذر بجهله أم أنه لا عذر بالجهل في هذه المسألة؟ الجواب: سب الله عز وجل وسب أو سب كلامه أو شيء منه كفر، وكذا سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو سنته أو شيء أو شيء منها، أو سب دين الشخص إن كان دينه الإسلام فيجب أن يبين له الحكم إذا كان يجهل ذلك، وإن أصر على السب فهو كافر مرتد عن ملة الإسلام، فإن تاب وإلا قتل، لقوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. والحقيقة مسألة سب الدين مسألة خلافية، مسألة خلافية، فالعلماء منهم من يقول بالكفر مطلقا، وإنهم من يقول إن قصد خلق الرجل ففيه التعذير والتأديب وليس التكفير. هو هنا بيذكر المسألة دي لماذا؟ لأنه قد يوجد في الناس من يفعل ذلك وعنده موانع، إما الجهل وإما غيرها، فإن كان جاهلا هل يعذر أو لا؟ فالقول في ذلك أن أصل عند أهل السنة أن الجهل مانع من موانع الإيش؟ التكفير. المبحث الخامس عشر: حكم الاستهزاء بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وسلم أو بشيء من الشرع. قال: قال الله عز وجل: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: قال أبو معشر المدني محمد بن كعب القرظي وغيره قالوا: قال رجل من المنافقين: ما أرى مثل قرائنا هؤلاء، يقصد الحفظ للقرآن، أرغبنا بطونا وأكذبنا ألسنا وأجبننا عند اللقاء. أرغبنا بطونا يعني أنهم يأكلون سحتا والعياذ بالله، وأكذبنا ألسنا أنهم بيكذبوا، وده يشتمل على ماذا؟ هذا الطعن يشتمل على طعن في القرآن، لأنه اختار فئة معينة من الناس وهم الحفاظ قراء القرآن، فلو كانوا كذابين ولو كانوا يأكلون السحت فلا أمان في أنهم يقولون على الله الكذب. ولذلك هذا طعن في الحقيقة في ماذا؟ في القراء أنفسهم ولا في القرآن؟ في القرآن نفسه. قال فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. فقال أي تالى النبي صلى الله عليه وسلم ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين وإن رجليه ليسفعان الحجارة وما يلتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتعلق بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه انكشف أمر المنافق هذا انكشف أمره فمن شدة الهم الذي هو فيه ما هو الشاعر بالحجارة اللي عمالة تقطع في رجليه وماسك في نسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم بيحاول يسترضي النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فقد أخبر أنهم كفروا بعد إيمانهم مع قولهم إنما تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد له بل إنما كنا نخوض ونلعب وبين أن الاستهزاء بآيات الله كفر ولا يكون هذا إلا ممن شرح صدرا بهذا الكلام ولو كان الإيمان في قلبه لمنعه أن يتكلم بهذا الكلام. طيب لو حد دلوقتي استهزأ بالله وبرسوله أو بآيات الله وبرسوله ثم جاء وقال أنا ما كنت فاهم أن ده كفر ونحو ذلك أنا ما كنت أعلم أن هذا كفر ونحو ذلك هل يحكم عليه بالكفر؟ هنا ظاهر الكلام ماذا؟ الحكم عليهم بالكفر. طيب لو جاء في زماننا وأيامنا هذه من هذا حاله علمنا أنه قال أو نحو ذلك كلاما فيه استهزاء بالله أو برسوله ثم قال أنا ما أقصد لا أنا ما كنت أعرف أو نحو ذلك فهل يعذر أو لا؟ يعذر بلا شك لأن هناك مانع وهو ادعاء الجهل إلا إن ظهرت قرائن تدل على النفاق ونحو ذلك والكذب ونحو ذلك فهذا قد يعاقب وإن كنا لا نكفره يعذر يعني وإن كنا لا نكفره. أما لو ظهر أنه صادق في جهله فهذا يعذر ولا يعاقب. أما إن ظهر أنه عنده من اللوع والكذب ونحو ذلك فهو لا يكفر ولكن يعذر ويعاقب بذلك. لعل أنا يعني من خلال ذلك أشير إلى حادثة واقعة حصلت قريبا يعني وهي واقعة وزير العدل الذي قال لو النبي قال مش عارف كذا حطه في السجن مش كده مش حاجة زي كده ها لو النبي عمل الموضوع الفلاني ده نحبسه هذا كفر. لكن هل يعذر بجهله او لا؟ يعذر بجهله وخصوصا ان القرائن تقول انه في الغالب يعني نتيجة الجهل الشنيع وكذلك الايش ضعف الايمان الشديد جدا. احنا مش بنقول هو يعذر بالجهل وهو كويس لا هو يعذر بالجهل في عدم نسبته الى الكفر وان احنا لن نكفره لكن لا يمنع ان هو قريب جدا من الوقوع في ذلك. نعم تمام وفعلا هو ظهر قرينة بتقول ان هو مش ما هوش فاهم وجاهل لكن لا يمنع ان هو نفسه عنده ضعف ايمان شديد جدا ادى به الى الجرأة على هذا الايش اللفظ. لكن هل يكفر؟ لا يكفر. لماذا؟ لأنه يعذر بالإيش؟ بجهلهم. بخلاف بقى اللي طلع بقى في الناحية التانية وقعد يسبه ويسب أمه ويسب أبوه وكافر وابن كافر وفيه وعليه ونحو ذلك. فهذه شريحة موجودة في الناس. نعم. نفس الكلام، نفس الكلام يتقال له هذا كفر، لأنه هذا استهزاء بآيات الله ورسوله، هذا كفر. فإن قال أنا مش فاهم، أنا جاهل، أنا كذا، أنا نحو ذلك، عذر بجهله. وإن وجدنا قرائن تدل على شيء من يعني استخفافه بذلك، يعذر يعاقب، ولا مانع من ذلك. لو العالم نفسه قال هذا سبق لساني عليه أو نحو، أتى بشيء من موانع التكفير، ستمتنع أيضا. لو أنه قال هذا سبق على لساني، ماذا ستفعل؟ كما قال الرجل اللهم إنك عبدي وأنا ربك، ماذا ستفعل عند ذلك؟ نعم. قال وسئلت لجنة الفتوى ما حكم من استهزأ ببعض المستحبات كالسواك والقميص القصير وبالشرب جالسا؟ فأجابت من استهزأ ببعض المستحبات كالسواك والقميص الذي لا يتجاوز نصف الساق والقبض في الصلاة ونحوها مما ثبت من السنة، فحكمه أن يبين له مشروعية ذلك، وأن السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم دلت على ذلك. فإن أصر على الاستهزاء بالسنة الثابتة يعني بعد ذلك كفر بذلك، لأنه بهذا يكون منتقصا للرسول صلى الله عليه وسلم ولشرعه، والنقص بذلك كفر أكبر. لا، ده بالعكس، ده بالعكس، ده النبي صلى الله عليه وسلم عاملهم معاملة الكفار ولا عاملهم المرتدين ولا عاملهم معاملة المسلمين؟ ها، عاملهم معاملة المسلمين. وإلا لو عاملهم معاملة المرتدين لماذا فعل؟ لا أمر بقتله. وإنما هم كفار عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم بالوحي. المنافقين كفار عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم بالوحي. أما نحن فهم عندنا نعاملهم معاملة المسلمين. نعم. قال البحث، المبحث السادس عشر، حكم تارك الصلاة. حكم تارك الصلاة، هذه من المسائل أيضا التي فيها أيضا الكلام، هل هذا كافر، هل هذا غير كافر؟ هؤلاء كفار، لكن اعتذارهم منع من قتلهم. نعم، الظاهر، الإيمان الظاهر، الإيمان الظاهر. والمنافقين كانوا درجات، مش كل المنافقين كانوا بدرجة واحدة. في منافق كان عنده تكذيب، وفي منافق كان عنده شك. المنافقين كانوا درجات. اللي عنده تكذيب ده عمل زي اللي لو شبهنا كده، اي واحد هدم العمارة من اولها لاخرها. واللي عنده شك عامل ايه؟ نص العمارة موجود ونصها مش موجود. اللي عنده شك ده بيبقى عنده حاجتين مستويين الطرفين، مش كده ولا ايه؟ فالمنافقين ما كانوش كلهم درجة واحدة. في منافق كان عنده تكذيب بالكامل لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وفي منافق كان عنده ايه؟ شك، يروح شوية ويجي شوية. هو محمد صلى الله عليه وسلم ده على حق؟ لا، ده مش على حق. لا، على حق. لا، مش على حق، وهكذا. قال المبحث السادس عشر، حكم تارك الصلاة. قال الألباني رحمه الله: المعلوم أن العلماء اختلفوا في حكم تارك الصلاة خاصة مع إيمانه بمشروعيتها. اختلفوا في حكم تارك الصلاة خاصة مع إيمانه بمشروعيتها. يبقى احنا الكلام هنا على مين؟ على تارك الصلاة الذي يقر بمشروعيتها. يبقى احنا هنا الكلام هنا على تارك الصلاة بصفة معينة وهو يقر بمشروعيته. أما الجاحد فليس فيه إيش؟ ليس فيه خلاف بين العلماء. قال: فالجمهور على أنه لا يكفر بذلك بل يفسق. وذهب أحمد إلى أنه يكفر وأنه يقتل ردة لا حدا. وقد صح عن الصحابة أنهم كانوا لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، رواه الترمذي والحاكم. يقول الشيخ الألباني: وأنا أرى أن الصواب رأي الجمهور، وأن ما ورد عن الصحابة ليس نصا على أنهم كانوا يريدون بالكفر هنا الكفر الذي يخلد صاحبه في النار، وأن ما ورد عن الصحابة ليس نصا، يعني ليس صريحا في أنهم كانوا يريدون بالكفر هنا الكفر الذي يخلد صاحبه في النار ولا يحتمل أن يغفره الله له. كيف ذلك؟ وهذا حذيفة، ده الشيخ الألباني بيحتج به، وهذا حذيفة بن اليمان واحد من الصحابة وهو من كبار أولئك الصحابة، يرد على صلة بن زفر وهو يكاد يفهم الأمر على نحو فهم أحمد رحمه الله تعالى، يعني الإمام أحمد، فيقول: ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة. الحديث حذيفة بيروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه بين يدي الساعة يكون أو يدرس الإسلام كما يدرس ويشيء الثوب، أن الإسلام هيختفي، يعني حتى لا يدرى لا صيام ولا صدق ولا صلة ولا صلاة ولا زكاة. فقال اللي هو السامع بقى لحذيفة في الرواية واسمه صلة، قال: تنفعهم؟ يعني ما تنفعهم؟ يعني هذه الكلمة لا إله إلا الله يعني تنفعهم؟ قال يرد على صلة ابن زفر وهو يكاد يفهم الأمر على نحو فهم أحمد له، فيقول: ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة. فيجيبه حذيفة بعد إعراضه عنه: يا صلة تنجيهم من النار ثلاثا. فهذا نص من حذيفة رضي الله عنه أن تارك الصلاة ومثلها بقية الأركان ليس بكافر، بل هو مسلم ناج من الخلود في النار. حقا أن هناك أدلة أكثر من ذلك وأوضح من ذلك على عدم كفر تارك الصلاة المقر بها. ثم نقل رحمه الله عن الحافظ السخاوي بعد أن ساق الأحاديث في تكفير تارك الصلاة فقال: لكن كل هذا إنما يحمل على ظاهره في حق تاركها جاحدا لوجوبها، مع كونه ممن نشأ بين المسلمين، لأنه يكون حينئذ كافرا مرتدا بإجماع المسلمين، فإن رجع إلى الإسلام قبل منه وإلا قتل. وأما من تركها بلا عذر بل تكاسلا مع اعتقاد وجوبها، فالصحيح المنصوص الذي قطع به الجمهور أنه لا يكفر، وأنه على الصحيح أيضا بعد إخراج الصلاة الواحدة عن وقتها الضروري، كان يترك الظهر مثلا حتى تغرب الشمس أو المغرب حتى يطلع الفجر، يستتاب كما يستتاب المرتد ثم يقتل إن لم يتب، ويغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين مع إجراء سائر الأحكام المسلمين عليه، ويؤول إطلاق الكفر عليه لكونه شارك الكافر في بعض أحكامه وهو وجوب العمل، جمعا بين هذه النصوص وبين ما صح أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: خمس صلوات كتبهن الله، وذكر الحديث: وفيه إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. إنه يعني الحديث فيه خمس صلوات في اليوم والليلة، من حفظ عليهن كنا له سترا يوم القيامة أو كلمة نحوه، ومن لم يحافظ عليهن أو كانت له عهدا عند الله، ومن لم يحافظ عليهن فليس له عند الله عهدا، وإن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فقوله وإن شاء في التعذيب في المغفرة دليل على أنه يدخل في الإيش؟ في المشيئة. وإذا دخل في المشيئة فهو ليس من الإيش؟ من الكفار، لأن الكفار لا يدخلون في المشيئة. وقال أيضا: من مات هو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، إلى غير ذلك. ولهذا لم يزل المسلمون يرثون تارك الصلاة ويورثونه، ولو كان كافرا لم يغفر له ولم يرث ولم يورث. ثم نقل رحمه الله عن الشيخ سليمان بن عبد الله قوله ولأن ذلك إجماع المسلمين. فإننا لا نعلم في عصر من الأعصار أحدا من تارك الصلاة ترك تغسيله والصلاة عليه، ولا منع ميراث مورثه مع كثرة تارك الصلاة، ولو كفر لثبتت هذه الأحكام. وأما الأحاديث المتقدمة فهي على وجه التغليظ والتشبيه بالكفار لا على الحقيقة، كقوله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. يعني إذا اقتتل المسلمان هل يكفران؟ هذه نفس المسألة. وقوله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك وغير ذلك، قال الموفق وهذا أصوب القولين. ثم قال بيد أن هناك دقيقة، قال قل من رأيته تنبه له، الشيخ الألباني يعني لا يزال له الكلام، قال بيد أن هناك دقيقة قل من رأيته تنبه لها أو نبه عليها فوجب الكشف عنها وبيانها. فأقول إن التارك للصلاة كسلا إنما يصح الحكم بإسلامه ما دام لا يوجد هناك ما يكشف عن مكنون قلبه أو يدل عليه، ومات على ذلك قبل أن يستتاب كما هو الواقع في هذا الزمان. أما لو خير بين القتل والتوبة بالرجوع إلى المحافظة على الصلاة كما هو قول بعض أهل العلم يعني في تارك الصلاة تكاسلا، فإنه يؤتى به ويقال له أقم الصلاة، فإن أقامها وإلا قتل. فالشيخ الألباني بيقول إنه هذه دقيقة لم يلتفت إليها بعض الناس، وهي إنه غالب أهل زماننا لا يستتابون، حدش بيجيب حد يقول له أنت لو ما صليتش هتقتل، لا يستتابون وعليه، فكلهم يموتون على ظاهر حالهم وهو أنهم ماتوا على الإسلام، إلا أن يأتي إنسان بهذا المشهد وهو إن يؤتى بواحد بيقول أنا مش جحدها، فيقال له صلي وإلا قتلناك، فيقول لا مانيش مصلي، فهذا الذي يشهد عليه عند ذلك بماذا؟ بالكفر والعياذ بالله. قال أما لو خير بين القتل والتوبة بالرجوع إلى المحافظة على الصلاة فاختار القتل عليها، هو في هذه الحالة يموت كافرا. قال شيخ الإسلام ومتى امتنع الرجل من الصلاة حتى يقتل لم يكن في الباطن مقرا بوجوبها ولا ملتزما بفعلها، وهذا كافر باتفاق المسلمين كما استفاضت الآثار عن الصحابة بكفر هذا ودلت عليه النصوص الصحيحة. نعم. نعم. بلا شك انه في هذه الحال يكون معاندا مستكبرا والعياذ بالله. نعم. وممكن يدخل في كفر الجهل عند ذلك والعياذ بالله. وهو رد الحجة بادعاء أنه لا يقبل ذلك ونحو ذلك. قال المبحث السابع عشر الأدلة القرآنية على ثبوت العذر بالجهل. هنا هشرع في الكلام عن أدلة المسألة وهي مسألة العذر بالجهل. ما أدلتها؟ يعني سبق التلميح والتصريح كثيرا في الكلام السابق من أن أصل أن هناك أصل عند أهل السنة من أصولهم وهو العذر بالجهل، إذا توافرت أحوال من يقال هذا يعذر بجهله. وكما نبهنا في أول الكلام أن المقصود بالجهل أي نوع من الجهل؟ الناشئ عن عدم البلاغ. أما الجهل الناشئ عن الإعراض عن الحجة فهذا ليس هو الإيش المقصود بكلامنا هنا. قال الأدلة القرآنية على ثبوت العذر بالجهل. واحد، قوله سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال ابن كثير إخبار عن عدله تعالى، وأنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه بإرسال الرسل إليه. يعني لابد يعلم، لابد الإنسان هذا الذي أتى بالكفر أن يعلم أن ما هو عليه إيش؟ كفر. نعم. وقال الألوسي: أي وما صح وما استقام منا، بل استحال في سنتنا المبنية على الحكم الحكم البالغة أو ما كان في حكمنا الماضي وقضائنا السابق أن نعذب أحدا بنوع من العذاب دنيويا كان أو أخرويا على فعل شيء أو ترك شيء أصليا كان أو فرعيا حتى نبعث إليه رسولا يهدي إلى الحق ويردع عن الضلال ويقيم الحجج ويمهد الشرائع. لابد من البلاغ، لابد من وصول الحجة. نعم. وقال العلامة القرآني محمد الأمين الشنقيطي: ظاهر هذه الآية الكريمة أن الله لا يعذب أحدا من خلقه حتى يبعث إليه رسولا ينذره ويحذره فيعصي ذلك الرسول ويستمر على الكفر والمعصية بعد الإنذار والإعذار. وادعى بعضهم بأن العذاب المنفي في الآية عذاب الدنيا، وأجيب عنه من وجهين. بيقول يعني إنه بعض الناس ادعى إن العذاب المنفي عذاب الدنيا، يعني العقوبة يعني في الدنيا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. بيقول يعني إنه المقصود بها هنا إن ما لهوش عقوبة في الدنيا حتى يبلغه الخبر ونحو ذلك، وهذا في الحقيقة كلام غير صحيح. يقول وأجيب عنه من وجهين: الوجه الأول أنه خلاف ظاهر القرآن، خلاف ظاهر القرآن، لأن ظاهر القرآن اندفاء العذاب مطلقا. يعني القرآن أطلق ولا قيد بالدنيا؟ أطلق، وما كنا معذبين يشمل بقى العذاب الإيش؟ الدنياوي والعذاب الأخروي. قال أنه خلاف ظاهر القرآن لأن ظاهر القرآن انتفاء العذاب مطلقا، فهو أعم من كونه في الدنيا. وصرف القرآن عن ظاهره ممنوع إلا بدليل يجب الرجوع إليه، وهنا لا دليل على هذا الصرف. الوجه الثاني أن القرآن دل في آيات كثيرة على شمول التعذيب المنفي في الآية، التعذيب في الآخرة. يعني أن القرآن يدل في مواضع أخرى على أن العذاب المقصود في الآية يشمل عذاب الإيش؟ الآخرة. كقوله تعالى: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى. ده بيسألهم في عذاب الدنيا والعذاب الآخرة؟ الآخرة. وما كنا معذبين، يبقى إذن يشمل العذاب الإيش؟ الأخروي. هو دليل على أن جميع أفواج أهل النار ما عذبوا في الآخرة إلا بعد إنذار الرسل. فالله عز وجل تمدح بكمال الإنصاف، فهو سبحانه وتعالى لا يعذب حتى يقطع حجة المعذب بإنذار الرسل في دار الدنيا، ولو عذب إنسانا واحدا من غير إنذار لاختلت تلك الحكمة التي تمدح الله بها، ولثبت لذلك الإنسان الحجة التي أرسل الله الرسل لقطعها. الدليل الثاني من أدلة العذر بالجهل من أدلة القرآن قوله تعالى: ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. قال قوله من قبله، أي من قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن. لقالوا اليوم القيامة: ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا، أي هلا أرسلت إلينا رسولا، من قبل أن نذل ونخزى، أي نذل بعذاب الدنيا ونخزى بدخول النار في الآخر. يعني إن لم يكن العذاب بعد إرسال رسول سيكون للكفار يوم القيامة على الله حجة، سيقولون: يا رب ما أرسلت إلينا أحد، ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله، من قبل الرسل يعني، لقالوا لربهم: ما جاءنا رسول، ما أرسلت إلينا نبيا ولا رسولا. نعم. قوله تعالى: وطبعا هنا المقصود بالرسول الحجة، وإلا بعد موت الرسول تبقى إيش؟ تبقى بينات الرسول التي جاء بها. قوله تعالى، أي الدليل الثالث، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قال ابن كثير رحمه الله، أي أنه أنزل كتبه وأرسل رسله بالبشارة والنذارة وبيان ما يحبه ويرضاه مما يكرهه ويأباه لئلا يبقى لمعتذر عذر، ثم ساق الآية السابقة، وكذا قوله السابقة يعني رسلا مبشرين ومنذرين، وكذا قوله ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديه. وقد ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أحد أغير من الله. من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه المدح من الله. من أجل ذلك مدح نفسه، ولا أحد أحب إليه العذر من الله. من أجل ذلك بعث النبيين مبشرين ومنذرين. وفي لفظ من أجل ذلك أرسل رسله وأنزل كتبه. الشاهد في هذا الحديث كذلك قوله ولا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك بعث النبيين مبشرين ومنذرين، لأجل أن إذا جاء الناس يوم القيامة ما يكون لهم في ذلك عذر، لأنه أرسل إليهم الرسل، جاءتهم البينة، جاءتهم الحجة. وإلا كما نكرر، الجهل الذي يعذر به الإنسان هو الجهل الناشئ عن عدم بلوغ الحجة. من الأدلة الدليل الرابع قوله تعالى، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. قال الشنقيطي، هذه الآية تدل على أن الله تعالى لا يعذب بالنار أحدا إلا بعد أن ينذره في الدنيا، فهذا أيضا يدل على أن العذر بالجهل أصل وعليه الدليل في كتاب الله عز وجل. ومعلوم أن قوله سبحانه وتعالى كلما تعم جميع الأفواج الملقين في النار، كل الأفواج الذين يلقون في النار كلهم يقال لهم ذلك، ألم يأتكم نذير، ألم يأتكم نذير، قالوا بلى. ومفهومه إن لم يأتهم نذير فيكون لهم عذر وعليه، فالذي لا يأتيه نذير في الدنيا فهو معذور. نعم. قال شيخ الإسلام، ولا يثبت الخطاب إلا بعد البلوغ. فاكرين العبارة دي؟ فاكرين احنا مسألة تقررت قبل ذلك، ان الخطاب في حق المكلف لا يثبت إلا بعد الإيش؟ البلاغ. قال ولا يثبت الخطاب إلا بعد البلوغ، لقوله تعالى لأنذركم به ومن بلغ، يعني من بلغه الحجة. وقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقوله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، يعني إذا جاءت الرسل لا حجة لا عذر، إذا لم يأتي الرسل فهناك حجة وهناك عذر. ومثل هذا في القرآن متعدد، بين سبحانه أنه لا يعاقب أحدا حتى يبلغه ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يعذبه الله على ما لم يبلغه، فإنه إذا لم يعذبه على ترك الإيمان إلا بعد بلوغ الحجة، فإنه لا يعذبه على ترك الإيمان إلا بعد بلوغ الحجة، فإنه لا يعذبه على بعض شرائعه إلا بعد البلوغ. ممكن بعض الناس يقولون، طيب ما هو خلاص الناس كلهم جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بعضهم يقول جاءهم رسول صلى الله عليه وسلم وجاءهم الشرع والكتب مالية المساجد ومالية المكتبات، بل وصل أن بعضهم قال وإذاعة القرآن طول النهار بتتكلم بالقرآن، طول النهار بيقرأ فيها الإيش القرآن، فهذا حجة عليه. ما رأيكم في هذا؟ إنه القرآن طول النهار بيقرأ عليهم، هل حجة على الناس في كل مسائل الدين؟ ده في ناس كتير جدا ممكن يكون ما هوش فاهم أي حاجة خالص من كلام القرآن، وإن كان مؤمنا به معظما له مقدسا له، لكنه ما هوش فاهم. فهل هذا يقال إنه قامت عليه الحجة بإذاعة القرآن الكريم؟ نعم. ستة، قوله تعالى وما كان الله ليضل قوما من بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى مخبرا عن نفسه الكريمة وحكمه العادل أنه لا يضل قوما بعد إبلاغ الرسالة إليه حتى يكونوا قد قامت عليهم الحجة، كما قال تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فهؤلاء جاءهم الحجة، جاءتهم البينات فرفضوها، أما إن لم تأتهم فيقولون ما جاءنا نذير. سبعة، قوله تعالى ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. قال الألوسي واستدل بالآية على أن قول من لم يرسل إليه رسول إن عذب ربي لولا أرسلت إلي رسولا مما يصلح للاحتجاج، وإلا لما صلح لأن يكون سببا للإرسال. إنه لولا أرسلت إلينا رسولا، إنه لولا أنه جاءنا رسول كنا احتججنا وكنا قلنا إنه فعلا ما جاءنا رسول، لكن لا حجة لهم ولا عذر لهم لأنهم جاءهم رسول. ثمانية، قوله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة. الشاهد من هذه الآيات ماذا؟ أن هؤلاء يوم القيامة لا عذر لهم، والله يقيم عليهم الحجة بهذه الآيات، فإنهم لا عذر لهم، فإنهم لا يقدرون على أن يقولوا يوم القيامة إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، لا بل جاءكم الكتاب ووصل إليكم الكتاب وبينه لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما أنتم فلا عذر لكم وعليه. فمن لم يصله الكتاب ولم يبلغه الخبر ولم يدرس ولم يعلم الخبر والحجة فهذا معذور. نعم. قال المبحث الثامن عشر أدلة السنة على العذر بالجهل. ذكر أدلة الكتاب، انتقل إلى أدلة السنة على العذر بالجهل. واحد، قال عن حذيفة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن رجلا حضره الموت فلما يئس من الحياة أوصى أهله إذا أنا مت فاجمعوا لي حطبا كثيرا وأوقدوا فيه نارا حتى إذا أكلت لحمي وخلصت إلى عظمي فامتحشت فخذوها فاطحنوها يعني خذوا يعني ما حصل من نتيجة الحرق يعني، فخذوها فطحنوها عظام يعني، ثم انظروا يوما راحا يعني كثير الرياح، فذروه في اليم يعني في يوم شديد الرياح ألقوا ذلك في البحر حيث يتناثر تناثرا عظيما. ففعلوا يعني لما مات هذا الرجل فعل أولاده ما أراد، فجمعه الله فقال له لما فعلت ذلك؟ قال من خشيتك يا رب، من خشيتك فغفر الله له. الحديث ده طبعا ليه طرق كثيرة جدا، مروي بطرق كثيرة جدا، فمن هذه الطرق فيها مثلا قال لئن قدر، قال لهم افعلوا كذا وكذا، فلئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديد. وفي بعض الروايات قال خشيتك يا رب فغفر له. قال عقبة بن عمرو يعني أحد الرواة، وأنا سمعته يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذاك وكان نباشا، يعني الراجل ده كان نباشا للقبور، كان نباشا للقبور يعني كان يسرق قبور الموتى، بعد ما يدفن الموتى يروح ياخذ الأكفان. قال شيخ الإسلام رحمه الله فهذا الرجل ظن أن الله لا يقدر عليه، هذا جاهل الإيش، جاهل قدرة الله تعالى عليه، هو ظن أنه هو لما يعمل في كده أولاده يقوم يحصل إيه، الله لا يقدر على جمعه. فأليس هذا كفر الذي يعتقد أن الله لا يقدر على جمعه، أليس هذا من الكفر؟ بلى هذا من الكفر، ومع ذلك غفر الله له. فعلة الغفران ماذا؟ الجهل، لأنه فعل ذلك جهلا وهو يظن أن هذا ينجيه من عذاب الله يوم القيامة. قال شيخ الإسلام فهذا الرجل ظن أن الله لا يقدر عليه، إذا تفرق هذا التفرق فظن أنه لا يعيده إذا صار كذلك، وكل واحد من إنكار وكل واحد من إنكار قدرة الله وإنكار معاد الأبدان، وإن تفرقت كفر، لكنه مع إيمانه بالله وإيمانه بأمره وخشيته منه جاهلا بذلك ضالا في هذا الظن مخطئا فغفر الله له ذلك. ممكن بعضنا يكون الموضوع يقول ما هو الراجل ده كان خايف من قدرة من عذاب ربنا فجهل القدرة، وجهل القدرة ده كفر، اللي يقول ان ربنا ما يقدرش على جمعي هذا كفر، او اللي يعتقد ان ربنا ما يقدرش على جمعه هذا كفر، هذا يشبه التكذيب بالايش، بالبعث. لكن لما كان هذا ناشئ عن ايش، عن جهل، ما كان يعرف، ما كانت هذه المسألة عنده واضحة بينة، فلذلك عذر بذلك. ولو ذلك لو نزلنا على مسائل أخرى شبيهة، لو حد قال مثلا الله عز وجل، لو حد استغفر الله، لو حد ظن مثلا، ظن أو اعتقد، حد مسلم اعتقد أو ظن أن الله عز وجل لا يقدر على أن يعلم كل شيء حتى الأشياء الدقيقة التي في نفوس الناس، أليس هذا من الكفر؟ بلى. لكن لو أنه جهل ذلك وما كان يعلمه وما كان يدريه وقال لا لا أنا ما أقصد هذا، أنا ما أدري هذا، ألا يعذر؟ يعذر بإذن الله. وإلا كما سيأتي معنى الدليل في حديث أم المؤمنين رضي الله عنها، عائشة رضي الله عنها قال، والحديث صريح في أن الرجل طمع أن لا يعيده إذا فعل ذلك، وأدنى ذلك أن يكون شاكا في المعاد، وذلك كفر إذا قامت حجة النبوة، إذا قامت حجة النبوة على منكره حكم بكفره، وهو بين في عدم إيمانه بالله تعالى. ومن تأول، مش الراجل يعني اللي يعتقد كده بعد الحجة ده يبقى كافر بالله تعالى، الذي يقال له الله قادر على أن يجمعك بعد أن تموت، فقال لا مش قادر، هذا كافر والعياذ بالله. إنما الذي فعله من غير علم بجهل، ثم لما قيل له ألم تكن تعلم أن الله يقدر على ذلك، قال ما كنت أعلم. هل هذا يستوي مع من قال لا ربنا ما يقدرش يجمعني ويصر على ذلك بعد الحجة والبلاغ؟ فهناك فرق كبير جدا بين الاثنين. قال والحديث صريح في أن الرجل طمع أن لا يعيده إذا فعل ذلك، وأدنى ذلك أن يكون شاكا في المعاد، عنده شك في ذلك، وذلك كفر إذا قامت حجة النبوة على منكره حكم بكفره، وبين في عدم إيمانه بالله تعالى. ومن تأول قوله لئن قدر الله علي بمعنى قضى أو بمعنى ضيق فقد أبعد النجعة، لأن بعضهم ممن يقول بعدم العذر بالجهل صرفها إلى لئن قدر الله علي بمعنى ضيق الله علي، كقوله تعالى ومن قدر عليه رزقه، ومن قدر عليه رزقه، فقالوا هذه أخت هذه، فقدر قدر علي يعني ضيق علي، وهذا غير صحيح طبعا، وإلا الروايات الكثيرة تدل على ذلك. وحرف الكلمة عن مواضعه، فإنه إنما أمر بتحريقه وتفريقه لئلا يجمع ويعاد، وإلا لو كان هو بمعنى ضيق طب إيه الحاجة في حكاية أنه يحرق نفسه ويقول لهم زروني في الهواء؟ لو كان المقصود بكلامه ضيق علي، إيه التضييق حاجة والقدرة حاجة تانية. نعم. قال وقال إذا أنا مت أو مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في الريح في البحر، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا. فذكر هذه الجملة الثانية بحرف الفاء عقب الأولى يدل، فذكر هذه الجملة الثانية بحرف الفاء عقب الأولى يدل على أنه سبب لها، وأنه فعل ذلك لئلا يقدر الله عليه إذا فعل ذلك. فلو كان مقرا بقدرة الله عليه إذا لم يفعل ذلك لم يكن في ذلك فائدة له. وقال ابن حزم رحمه الله تعالى فهذا إنسان جهل إلى أن مات أن الله عز وجل يقدر على جمع رماده وإحيائه، وقد غفر له لإقراره وخوفه وجهله. وقد قال بعض من يحرف الكلم عن مواضعه أن معنى لئن قدر علي إنما هو لئن ضيق الله علي، كما قال تعالى وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه. نعم. قال وهذا تأويل باطل، لأنه كان يكون معناه حينئذ لئن ضيق الله علي ليضيقن علي، ده التقدير بقى سعيد. وأيضا لو كان هذا لما كان لأمره بأن يحرق ويذر رماده معنى، ولا شك في أنه إنما أمر بذلك ليفلت من عذاب الله تعالى. إذن يعني قول من يقول بأنه قال قدر علي بمعنى ضيق هذا مردود بما سبق. كيف يمكن ماذا؟ لا هو الرجل ما انكرش البعث، انتبه احنا لعل التبس عليك انت عبارتي وانا بقول ده يشبه الانكار بالايش البعث يشبه، لكن هو الرجل نفسه ظاهر حاله انه لا ينكر البعث بدليل انه يقول ايش لا يعذبني، عارف انه في حساب يوم القيامة وجزاء وعذاب، لكن هو جاهل ان الله عز وجل يجمعه اذا صار رمادا، جاهل ذلك، ظن ان هذا لا يكون، فهذا هو وهذا كفر. نعم. اثنان من الأدلة. طيب احنا هنقف على الدليل هذا لان الظهر خلاص فاضل دقائق ونستكمل ان شاء الله بإذن الله تعالى بعد صلاة الظهر حتى يتسنى الإخوة الوضوء ونحو ذلك ان شاء الله تعالى. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي.